بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الحديث عن مقرر الفقه، وقد كنا نتحدث عن كتاب النفقات، وقد انتهينا في الحلقة الماضية عما يتعلق بأحكام نفقة الزوجة على زوجها. وهذا الباب عقد أيضا لبيان حكم نفقة الأقارب وحكم نفقة الرقيق المملوك وحكم نفقة البهيمة، فننتقل بعد ذلك إلى حكم نفقة الأقارب. أولا، من المراد بالأقارب الذين ينفق الرجل عليهم؟ وما ضابط هذه النفقة وما شروطها؟ أما المراد بالأقارب فهم الذين يرثون المنفق بفرض أو تعصيب، الذين الأقارب الذين يرثون المنفق بفرض أو تعصيب، أو هو يرثهم بفرض أو تعصيب. إذا المراد بالأقارب من يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب، بفرض مثل الأخ لأم، ومثل البنت فإنها صاحبة فرض، ومثل الجدة، أو تعصيب مثل الابن والأخ الشقيق والأخ لأب ومن على شاكلته ممن يعرفون بالعصبة. إذن القريب الذي تجب عليك نفقته هو من ترثه بفرض أو تعصيب. بقي عندنا من ترثه برحم، وميراث ذوي الأرحام محل خلاف سأتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء الأقارب الذين تجب نفقتهم، قالوا لا تجب نفقتهم إلا بشروط سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. أول شرط للإنفاق على هذا القريب أن يكون المنفق عليه فقيرا، لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره. أول شرط أن يكون هذا المنفق عليه فقيرا، وهذا أمر معروف، كيف تنفق على شخص غني قادر مالك؟ بل لابد أن يكون المنفق عليه فقيرا ليس له مال ولا عنده صنعة يتكسب منها يستغني بها عن الإنفاق، فحينئذ تجب نفقته إذا توفرت بقية الشروط. إذن أول شرط أن يكون المنفق عليه فقيرا، فحينئذ تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى، وسواء كانوا من الوالدين أو غيرهما، لأن الله جل ذكره يقول وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان للوالدين الإنفاق عليهما. وتجب النفقة أيضا على الولد، في حق الأبوين على الولد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول على المولود أو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمولود له هو الأب. إذن تجب النفقة لكل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، لا لمن يرثه برحم كخال وخالة، فإن هذا لا سنأتي بالحديث عنه، سوى عمودي النسب فينفق على من يرثه ومن لا يرثه، سأزيد هذا إيضاحا بعد قليل إن شاء الله تعالى. شيخ الإسلام عليه رحمة الله له رأي في المسألة في قضية الإنفاق على الأقارب. أما الشرط الثاني الذي تجب فيه النفقة للقريب على قريبه أن يكون المنفق غنيا. إذا نحن عرفنا في الشرط الأول أن يكون المنفق عليه فقيرا لا كسب له. الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، بأن يكون عنده شيء زائد عن حاجاته وحاجات من يمونه. إذن هذا هو الشرط الثاني وهما متقابلان، أولهما أن يكون المنفق عليه فقيرا، والشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا. ناتي للشرط الثالث وهو محل الخلاف ومحل التفصيل، وهو أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وارثا له إما بفرض وإما بتعصيب. بمعنى إذا كان المنفق لا يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب فحينئذ لا تجب نفقته. هذا ما لم يكن المنفق عليه من عمودي النسب، يعني الأصول والفروع. فمثلا قد يكون الشخص الغني المنفق هذا له جد ذي رحم، له جد من قبل أمة، هذا الجد ليس بينه وبين ابن بنت توارث، ليس بينه وبين ابن بنت توارث، بمعنى أن ابن البنت هنا لا يرث من جده لأنه رحم. هنا نقول إذا افتقر هذا الجد وهذا الشخص اللي هو الابن في مثل هذه الحالة، هذا غني وجده من قبل أمة فقير، فيجب عليه أن ينفق عليه حتى ولو لم يكن بينهما توارث، لأن التوارث هو فيما إذا لم يكون المنفق عليه من عمودي النسب، كذلك جدته إذا كانت إذا كان ليس بينهما توارث، قد يكون ليس بينهما توارث بسبب وجود حاجب. فمثلا لو أن شخصا له جد صحيح أبي أبيه، ومع وجود الأب ثم افتقر الجد، والابن هذا قادر على النفقة، هو هنا ليس بينهما توارث لأن هذا الابن لا يستطيع أن يرث من جده مع وجود أبيه، لأنه سيكون ابن محجوب بأبيه، ومع ذلك نقول يجب عليه أن ينفق عليه لأن عمودي النسب لا يشترط بينهما أن يكون التوارث جاريا بينهما. في المقابل لو أن رجلا له ابن بنت ثم افتقر هذا ابن البنت، فنقول يجب على جده من قبل أمه أن ينفق عليه ولو لم يكن بينهما توارث. إذن الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ما لم يكن المنفق عليه من عمودي النسب، فلا نشترط هذا الشرط، إنما هذا الشرط يشترط في حال من دون عمودي نسب كالحواشي. فمثلا الابن الأخ سينفق على أخيه بشرط أن يكون وارثا له بفرض بتعصيب. لو فرضنا أن هذا الأخ محجوب عن الميراث لأخيه بوجود ابن للأخ الفقير، فنقول لا تجب عليه النفقة نظرا لأنه غير وارث، لأنه غير وارث، والأخ بالنسبة لأخيه ليس من عمودي نسب بل من الحواشي. كذلك لو كان له قريب فقير ابن عم، ومع وجود العم فهو ليس بوارث منه، وحينئذ لا تجب عليه النفقة لعدم جريان التوارث بينهما. ما الدليل؟ أو كان المنفق عليه ليس من أصحاب الفروض ولا من التعصيب، وإنما هو قريب له بالرحم مثل خاله وخالته وعمته وعمه من قبل أمه ونحو ذلك، فهؤلاء لا تجب لهم نفقة على قريبهم. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وعلى الوارث مثل ذلك، يقول الله جل ذكره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث الذي يرث مثل ذلك، أي تجب عليه النفقة. في أول الآية تجب النفقة على المولود له وهو الأب، تجب له وعلى المولود له هو الأب يجب عليه الإنفاق، ثم قال الله تعالى في آخر الآية وعلى الوارث، يعني يجب على الوارث مثل ما وجب على الأب في حال عدم وجود الأب أن يكون منفقا على الوارث، بمعنى أن غير الوارث لا تجب عليه نفقة، لا يرث إما لكون المنفق عليه من ذوي رحمه أو لكون المنفق عليه محجوبا، كون المنفق محجوبا عن الميراث من المنفق عليه، فحينئذ نقول لا تجب عليه النفقة. طيب الآن نلملم هذا الشرط، الشرط الثالث لوجوب نفقة القريب على قريبه هو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إما بفرض أو تعصيب، ما لم يكن هذا المنفق عليه من عمودي نسبه، أي المراد به من الأصول أو الفروع، فلا يشترط هذا الشرط، إنما يشترط في غير عمودي النسب. فإذا كان يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. أما إذا كان المنفق ليس وارثا للمنفق عليه، إما لأنه من ذوي رحمه أو لأنه محتوب عن الميراث، فحينئذ لا تجب له نفقة، لأن الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو ما يراه جمهور الفقهاء. أما شيخ الإسلام عليه رحمة الله فيرى وجوب النفقة للأقارب ولو كان وارثا لهم برحم، ولو كان وارثا لهم برحم، لأن الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك، حتى ولو كانوا من ذوي رحمه. ولوجوب صلة الأقارب وتحريم قطيعتهم، ومن المعلوم أن من قطع النفقة لم يبر ولم يصل. إذن شيخ الإسلام يقول إنه حتى ولو كان يرثهم عن طريق الرحم فيجب عليه أن ينفق عليهم، يعني كخاله وخالته وعمته، فيجب أن ينفق عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب النفقة. وأيضا أن الإنسان مأمور بأن يبر ويصل ذوي رحمه، وليس ومن أبر البر أن تصلهم بالنفقة، وقاطع النفقة لا يسمى بارا ولا واصلا، وهذا ما يراه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذا اتضح لنا أن القريب تجب نفقته على قريبه بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق عليه فقيرا، أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم كما يراه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن الأب هو المطالب بالنفقة على ولده، وبدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا شك أن الأب هو المطالب بالنفقة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي وجوب النفقة مع اختلاف الدين. يعني لو أن شخصا له هو مسلم وله أب كافر، فهل تجب، وأب كافر معسر فقير، فهل تجب نفقة الأب الكافر على ابنه المسلم أو العكس؟ أو كان له مثلا جد مخالف له في الدين، فيا ترى هل تجب النفقة مع المخالفة في الدين أو لا؟ يقول أهل العلم إن المخالفة في الدين تسقط النفقة، ولا نفقة بسبب القرابة مع اختلاف الدين، حتى ولو من عمودي نسب. يعني لو أن ابنا له أب كافر فافتقر هذا الأب الكافر، فلا تجب على الابن النفقة. أما لو كان متحدي الدين فهذا بالاتفاق تجب نفقة الابن على أبيه، فبالعكس. لكن إذا اختلف الدين فقالوا لا تجب النفقة مع اختلاف الدين، نظرا لعدم وجود التوارث بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت وصح عنه كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. إذا ما بينهم توارث، ما بينهم ولاية، ما بينهم توالي وموالاة، فلذلك قالوا النفقة تتبع الموالاة، فحينئذ لا يجب تجب النفقة مع اختلاف الدين حتى ولو كان في عمودي النسب. لو له كان له أم كافرة وهو مسلم، وهذه الأم الكافرة فقيرة، فقالوا لا يجب على ابنها المسلم أن ينفق عليها. هذا ما يراه جمهرة أهل العلم. هناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول: الصحيح أن الأصول والفروع تجب نفقتهم وإن تباينت أديانهم. يقول اختلاف الدين مؤثر في غير الفروع والأصول، يعني في الحواشي، أما في الأصول والفروع فاختلاف الدين غير مؤثر. لا غير مؤثر، لماذا؟ بمعنى أنه لو كان لك أب كافر، أو كانت لك أم كافرة، أو ابن كافر، أو بنت كافرة، فتجب نفقتهم عليك. أصولك وفروعك لا ينظر لاختلاف الدين، فلا يكون اختلاف الدين مسقطا للنفقة، بل تجب النفقة حتى ولو اختلف الدين. لكن في غير الفروع والأصول، هم مثلا الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، فنعم اختلاف الدين مؤثر. يقول: لأن الأصول والفروع قرابتهم قوية، قرابتهم من المنفق قوية، وحينئذ لا يؤثر اختلاف الدين فيهم، فحينئذ تجب نفقتهم حتى ولو كانوا مختلفين في الدين نظرا لقوة وقراب القرابة والرابطة بينهم، وحينئذ لا يؤثر فيها اختلاف الدين. أما إذا بعدت هذه القرابة فإن اختلاف الدين مؤثر، وهذا هو رأي. وأما الذي عليه أكثر أهل العلم فإن اختلاف الدين مؤثر مطلقا، سواء كان في الفروع والأصول أو في غيرهما. يجب على الأب داخل في نفقة ولده أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت من الإرضاع. يعني لو أن شخصا له طفل فلما امتنعت أمه أو ما استطاعت أن ترضع، فيجب على الأب أن يسترضع، على أن يبحث عن مرضعة لولده، لأن الله تعالى يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ويجب على الأب أن يؤدي أجرة الإرضاع. يجب أن يؤدي أجرة الإرضاع لأنها داخلة في قوله تعالى فسترضع له أخرى، يعني بأجرة، ويكون الأب هو الذي يدفع هذه الأجرة. بقي هل تجبر الأم على إرضاع ولدها أو لا ترضع أو لا تجبر؟ في الحقيقة أن هذا أيضا يقول أهل الفقه إنه يتبع العرف، فالصواب هو إجبار الأم على إرضاع ولدها في الموضع الذي جرت العادة بإرضاع الأمهات لأولادهن. فإذا كانت العادة والعرف جاريا بأن الأم هي التي ترضع الإبن فتجبر، أما إذا كان العرف غير جار على أنها تلزم فإنها لا تلزم، إلا إذا خيف الضرر أو لم يوجد مرضعة أو لم يقبل ثدي غير أمه، فحينئذ تلزم. أما مع وجود البدائل فإنها لا تلزم، وحينئذ على الأب أن يدفع الأجرة للآية الكريمة وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا تزوجت هذه المرضعة زوجا آخر، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها الأول، له أن يمنعها من إرضاع ولدها من زوجها الأول ما لم تكن اشترطت في العقد أنها ترضعه، أو يكون مضطرا هذا الطفل إليها، فحينئذ تمكن الأم من إرضاعه حتى ولو لم يرضى ذلك الزوج. هذا ما يتعلق بالنفقة على الأقارب. ننتقل إلى الجزء الأخير من كتاب النفقة، وهو نفقة الرقيق ونفقة البهائم. فالإنسان قد يكون مالكا لرقيق ملك اليمين، أو يكون مالكا لشيء من البهائم. فإذا كان مالكا للرقيق فيجب على السيد أن ينفق على رقيقه وأن يكسوه وأن يسكنه بالمعروف. فنفقة الرقيق واجبة على سيده، وإذا قلنا النفقة فالمراد بها المطعم والمشرب والمأكل والملبوس والمسكون، فهذه كلها داخلة في النفقة، فيجب على السيد أن ينفق على رقيقه بالمعروف. وكذلك مما يدخل في نفقته إذا طلب الرقيق من زوجه من سيده أن يزوجه، فيجب عليه أن يبادر، فإن لم يتمكن أو لم يرغب فيجب عليه أن يبيعه إلى شخص يلبي له هذه الرغبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهؤلاء الأيامى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلذلك يجب على السيد أن يزوج رقيقه إن كان قادرا، أما إذا لم يكن قادرا فلا يجوز له أن يحبسه ولا يلبي رغبته بأن يتصرف بأن يبيعه على شخص آخر. فإذا تبين لنا أن نفقة الرقيق تدخل في بابه أو في كتاب النفقات، ونفقته واجبة على سيده بالمعروف في حدود النفقة. كذلك إذا كان الشخص مالكا لشيء من بهيم من البهائم، فيجب عليه أن ينفق عليها ويسقيها ويعمل ما يصلحها. يجب عليه أن إذا كان مالكا لشيء من بهيمة الأنعام أو شيئا من البهائم التي يجوز اقتناؤها، فلا يجوز له أن يمتنع ويكف عن الإنفاق عليها، وإنما يجب عليه أن ينفق عليها، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة، في لفظ آخر دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فبين النبي عليه الصلاة والسلام جزاء تلك المرأة التي قصرت وأهملت في نفقة هؤلاء البهائم بأنها عذبت أو أنها دخلت النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يجب على من يملك شيئا من البهائم أن ينفق عليها لئلا يدخل في هذا الوعيد الشديد. أيضا يجب عليه أن يرفق بها وألا يحملها ما تعجز عنه. يعني هذا من حقوق الرفق بالحيوان، وهذا مما يدل على سبق هذا الدين العظيم للتحالفات وللجمعيات التي وجدت في التنظيم المعاصر. نقول إن ديننا قد سبق حتى بالرفق بالحيوان، فقد جاء في كتاب النفقات الذي نتحدث عنه وجوب النفقة على هذا الحيوان لئلا يعرض الإنسان نفسه للوعيد الشديد، ويجب عليه أن يرفق بها فلا يحملها ما لا تطيق أو ما تعجز عنه، ولا يعذبها، لأن تعذيب الحيوان حرام حتى في حال قتله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فلذلك يجب عليه أن يرفق بما يملكه من الحيوانات فلا يحملها ما تعجز عنه ولا يعذبها. أيضا لا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها. إذا كانت هذه البهيمة من ذوات اللبن وترضع أولادها، فحينئذ لا يجوز لهذا المالك أن يحلب لبنا تحتاجه لإرضاع ولدها. أما ما زاد وما فضل فهذا شيء آخر، لكن إذا كان يحلبها بحيث لا يبقى شيء ترضع بها به أولادها فهذا حرام ولا يجوز، وليس من الإنفاق في شيء. وعندنا قاعدة عامة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الدين أنه لا ضرر ولا ضرار، فلذلك أيضا نطبق هذه القاعدة وهذا الحديث حتى في حق هذه البهائم، فنقول لا يجوز لك أيها المالك أن تضر بها ولا تلحق الضرر بها ولا بأولادها، لأنك منهي عن إلحاق الضرر بهؤلاء البهائم. لو أن هذا المالك عجز عن الإنفاق على هؤلاء البهائم فوق طاقته أو أعسر بالإنفاق عليها، فحينئذ لا يمكن أن يقال ما دام أنك عاجز اترك هذه البهائم تموت، فنقول يجبر على بيعها أو إجارتها حتى يتخلص من تبعة هذه النفقة. فنقول إما أن تبيع هذه البهائم وإما أن تؤجرها حتى تجد هي من ينفق عليها. إذا لم يقدر لا على بيعها ولا على إجارتها، فيقال إن كانت مأكولة فيجب عليك أن تذبحها وتأكلها، لأننا لا نريد أن يبقى حيوانا يتعذب فيموت دون نفقة عليه، وأنت عاجز ومعذور في هذه الحالة، فيجب عليك أن تتصرف إيجابيا إما ببيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مأكولة حتى تبرأ ذمتك من حبس هذه البهائم دون إنفاق عليها. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد ختمنا كتاب النفقات بأصنافه: النفقة على الزوجة، والنفقة على القريب، والنفقة على المملوك، والنفقة على البهيمة، مما يؤكد لنا عظمة هذا الدين الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج إليه الناس إلا وبين حكم الله سبحانه وتعالى فيها. ولنا أن نعتز ونشرف بهذا الإسلام الذي سبق التشريعات المعاصرة والتنظيمات المعاصرة ببيان هذه الأحكام التي تكلمنا عن شيء منها وليس عنها كلها. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يشرفون ويعتزون بالتمسك بهذا الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.